يعني هذه الخطورة خطورتها تكمن في ايش يا اخي؟ انه يصدقها بعض الناس، انه يصدقها بعض الناس ويصدقونها من قلة تربيتهم الدينية. هل ليس بعض يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، عدو نذير بالنك لكن يتكلم بكلام منمق، بكلام كما قلنا الآية قبل قليل زخرف القول غرورا، كلام منمق، كلام جميل، كلام سياسي مثل بطول، كلام دبلوماسي يدخل إلى آذان بعض الناس ويدخل إلى قلوبهم. هنا الخطورة تكمن، فيصدقه ويبني عليه عملا ويسيء هذه الأراضيات بين الناس ويحبط الناس ويجعلها تعيش في إحباط ويأس وخور ويوهم صف المؤمنين. طبعا هنا خطورة المسألة تكمن، وإلا لو أن هذه الأراضيات بقيت عند أصحابها وما صدقها من صدقها فليس لها أي خطورة. نعم جزاك الله خير. طيب عندي مقطع هام جدا جدا جدا تم تداوله كثيرا عبر الانترنت والفيسبوك، نريد ان نشاهده اليوم. هو مقطع في ديما كان اصفه وهو يصف نفسه ثم تعلق عليه دكتور محمد. احد ابطال مدينه دوما يبحث عن اعضاء الاشخاص داخل احد الحاويات، استطعنا العثور على هذه القطع ونبحث عن المزيد. اعضاء لكائن بشري مقطعه ومشويه، نحن في دوما 3/7/2012. اي دول الدولة هذه؟ اقدام اعضاء زكريا، اي اعضاء، اي اولادنا في الحاويات عم طالعوا. لا حول ولا قوة الا بالله. لازلنا نبحث في هذه الحاوية عن بقية اعضاء للشخص المقطع والمشوي. لا حول ولا قوة الا بالله. بالحاوية ثم احطوا هذه. لا محروقين قبل ما يحطوا الحاوية. الحاوية ما محروقة. من امبارح وكانوا اكثر من هيك الكلاب اخذ منهم. ما في ايدين ولاد صغار. اصبحت الكلاب تاكل من اجسادنا، لا حول ولا قوة الا بالله. اصبحت الكلاب تاكل من اجسادنا، يبحثون عن اطفالنا في حاويات الكمامة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله انا اقول هذا المقطع فيه من الدروس ما فيه. هذا المقطع فقط لوحد هذا المقطع، يعني اخي اعوذ بالله، اشلاء المسلم، اشلاء المسلم الممزقة تجدها في الحاويات. مسلم، هذا مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، تجد اشلاء ممزقة ومقطعة وملقاة في الحاويات. الى اي درك وصلنا اليه؟ الى اي درك من المهانة والذل والصغار وصلنا اليه؟ وقد كنا اسودا ملوك الارض ترهبنا، والان اصبح ثأر الدار نخشاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه، وبات ينهشنا صلب عرفناه، وبات يسحقنا جيش بنيناه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألهذا الحد وصلنا إليه من الذل والهوان؟ ألهذا القدر أهاننا الله عز وجل؟ ومن يهن الله فما له من مكرم؟ أبعد هذا وقد كنا سادة العالم وقادة الدنيا؟ رفعنا الله بالإسلام وأعزنا الله بهذا الدين ومكننا في الأرض مشارقها ومغاربها، ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى ان تلينا، اذا خرجت من الاغماض يوما رأيت الهول والفتح المبينا، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان نبيس له الجبينا، تفيد قلوبنا بالهدي بأسا فما نبضي عن الظلم الجفونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى من مزد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حميلا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب سامحون، شباب ذلموا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. إذا شهدوا الوغى كانوا كموتا يدكون المعاقل والحصون. وإن ظلم المساء فلا تراهم من الإشتاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم يتشدقوا بقصور علم ولم يتقلبوا في الملحدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمهم كرامة كيف تبنى. فيأبى أن يقيد أو يهونا. دعوني من أمان كاذبات، دعوني من أمان كاذبات، فلم أجد منها إلا ظنونا. وهاتوا لي من الإيمان نورا وقولوا بين جنبي اليقينا. أمد يدي فأنتفع الرواسي وأبني المجد مؤتلفا مكينا. أيها الأحبة الكرام، أسماء أبنائكم المسلمين، أسماء أبنائكم المسلمين تقطع وتمزق وتلقى للكلاب وتلقى في حاويات القمامة. أين أنتم أيها المسلمون؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ ماذا تنتظرون؟ تنتظرون الدور عليكم؟ تنتظرون الأمم المتحدة؟ تنتظرون المؤامرات أو المؤتمرات والجمعيات، جمعية الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان والصليب، اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ وماذا فعلت لكم هذه اللجنة؟ وماذا قدمت لكم؟ لن يستطيعوا والله أن يخرجوا جثة أبنائكم ويدفنوها دفنا كريما. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعود إلى موضوعنا الشيخ محمد. الأخبار هذه الأيام دكتور الكريم أصبحت كثيرة، والنواصب الآن لها أصبحت كثيرة، الفيسبوك، التويتر، المنتديات، اليوتيوب وإلى آخره. أضرب لكم مثلا دكتور محمد، يعني مثلا قرأت على السكايب ما يلي أو على الفيسبوك والتويتر، يوجد شخص شبيح أو عوائلي اسمه كذا، رقم سيارته كذا، يسكن في ضاحية كذا، في بلدة كذا، في عمارة كذا، الرجاء التحذير منه أو إلقاء القبض عليه أو تقديمه للعدالة. هذه الأخبار دكتور محمد كيف نتعامل معها؟ وهل نستطيع أن نبني عليها عملا ما؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي العدو يحاربنا في كل ميدان، العدو يحاربنا في كل صعيد. العدو بدأ من بداية الثورة يبث الأكاذيب والأراجيف ويوسع بين الناس. فعلينا أن لا نعينه على أنفسنا، أن لا نعينه على أنفسنا. عندنا منهج يا أخي تعلمناه من ربنا تبارك وتعالى، من كتاب ربنا وسنة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، في حادثة الأسك التي اتهمت بها أم المؤمنين عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى قال: لا تحسبوه شرا لكم. هذه الحادثة التي وقع فيها من وقع من ضعاف القلوب في تلك الأيام وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا جعله الله سبحانه وتعالى فتنة فتن بها كثيرا من ضعاف القلوب أو ضعاف الإيمان. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في البداية: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الخبر حينما يأتي عن أخيك المسلم إياك ثم إياك، إياك أن تتجاوز حدودك. إذا كان مسلما فعليك أن تحسن الظن به. يعني أحيانا بعض الناس يحسن الظن بالناس جميعا إلا بإخوانه. نعم. إلا بإخوانه. ينظر إلى بعض المنافقين وإلى بعض العلمانيين وإلى بعض المنجقين وإلى بعض الكذابين. نعم. يحسن الظن بهم إلا إخوانه. للأسف تجد إن والله الشيخ فلان والعالم الفلاني والقائد الفلاني المنزاني تجده يسيء الظن به ويشيع عنه الأخبار الكاذبة، ودائما تجده يحذر منه، وأحيانا يتهمه ببعض الاتهامات الباطلة. يأكل أموال الناس بالباطل، لا يوزع كذا، لا يوزع السلاح، لا يوزع المال، لا يوزع كذا، اتهامات بالباطل. ربنا تبارك وتعالى أمرنا يا أخي أن نحسن الظن بالمسلم. إذا كان مسلما فعليك أن تحسن الظن به. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لا يمكن لأخي فلان أو الشيخ فلان أن يفعل هذا الفعل. لا يمكن للشيخ فلان أن يفعل هذا الفعل، يسرق المال، لا يمكن. أحسن الظن بالمسلم، ولو أخطأت فهذا الخطأ خير لك من أن تتقبل هذا الخبر أو هذه الشائعة. الأمر الثاني يا أخي، لابد من طلب الدليل والبرهان. أحيانا الخبر بهم كيف يعني، خاصة في المجال الصحيح طويل مهم جدا. أحيانا بعض الأخبار مهمة، يعني مثل هذا الخبر عن سيلو أنت عن نعوائي مثلا، أو المخبر أو الجاسوس، هذا خبر مهم لأن الجاسوس له دور خبيث جدا. وأكثر ما يؤذي المجاهدين هؤلاء الجاسوس المنتشرين فيما بينهم، والذين لا زالوا يتعاملون مع السلطة، ولا زال كثير منهم بعضهم كاد إلى الله عز وجل. وباب التوبة مشرع، باب التوبة مفتوح، والذي عليه السلام يقول كما جاء في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح، لكن التوبة لها شروط. يعني في بعض الناس يفكر الانشقاق يكفي، الانشقاق هو توبة. هذا خطأ، خطأ كبير. العوائل يعني العوائل المخبر الجاسوس له أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن عليه أولا أن يندم على ما فات، عليه أن يندم على ما فعل، عليه أن يندم عن الأخبار كلها التي أوصلها إلى العدو، ويذهب إلى قادة الكتائب ويقول أنا فعلت كذا وكذا وكذا، يعترف أمامهم. نعم، يعترف أمامهم. فمثل هذه الأخبار المهمة، أنا أريد أن أصل إلى هذا الأمر، مثل هذه الأخبار المهمة لا بد من التوثق، لا بد من الدليل والبرهان. ونحن أمة الدليل، نحن أمة البرهان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. جيب دليل على ذلك، جيب شهيد، جيب الله فلان سمعه، فلان سمعه حينما قال كذا، فلان رآه حينما فعل كذا وكذا. هذه أدلة، هذه إثباتات، هذه براهين. لا يجوز لك أن تتهم الناس هكذا جزافا من غير أدلة ومن غير برهان. جزاك الله خير دكتور محمد. معي اتصال من الأخ أبو معاذ الناطق لإعلان باسم كتاب الصحابة. حياك الله أخ أبو معاذ، السلام عليكم. أخي أبو معاذ السلام عليكم. لعل ما فقدنا الاتصال دكتور محمد. طيب، نقرأ دكتور محمد قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حقيقة لا يتجه الذهن في قضية السماع المحرم سوى نحو الأغاني والمعازف والأمور المحرمة. هل هناك أمور محرمة أخرى غير الأغاني والمعازف وما إلى ذلك يحرم علينا سماعها؟ نعم، أيضا هذه الأخبار الكاذبة والإشاعات الشائعات التي تنتشر، أنا كما قلت سماعون لكذب، السماع الذي يؤدي إلى عمل. نعم، استجابة لمثل هذه الأراجيف. لكن الذي أريد أن أكمله يعني من دون الدليل يا أخي، الدليل والبرهان الذي يجب على المسلم دائما أن يتوثق من هذه الأخبار التي تأتيه. ونحن أمة الدليل، نحن أمة الدليل. هل اليهود والنصارى حينما قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو الآية الأخرى وقالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ربنا علمنا أن نطلب البرهان، كذلك الآية التي فيها أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني أثناء الحوار، أثناء الجدال، أثناء سماع الأخبار عليك أن تتثبت، عليك أن تطلب الدليل، عليك أن تطلب البرهان، عليك أن تطلب البينة، عليك أن تطلب الشهود. مش فقط سمعت الخبر والله أنا سمعت، لكن اللي أعطاني الخبر هذا الذي ذكر هذا الخبر ثقة، ثقة لكن عن من؟ عن رجل من هو أوثق منه؟ هذه مشكلة، هذه مصيبة. لابد من التثبت ولابد لعلنا استعدنا للاتصال مع الأخ أبو معاذ. أخ أبو معاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أخي أبو معاذ، حياكم الله. تفضل، ما هي آخر الأخبار عندكم في منطقة ريف دمشق؟ الله الرحمن الرحيم. نعم. حتى إذا استيأس الرسل لهم الأمرين تذكره نزاءهم والطمع فنجي من يشاء ولا يرد بأسنا عن القول المجرمين. مازال النظام يمارس سياسته القضية سياسة الأرض المحروقة وإزداد النظام تمسكا بهذه السياسة كلما ازدادت ضربات قتائل الصحابة والجبهة عامة في انفعالات الأسد والسبيحة ومدرسة طريقة السلام في معظم المناطق من قرص وجهل واعتقالات الشباكات العنيفة بين أبطال قتائل الصحابة وعصابات الأسد السبيحة في العاصمة دمشق وتحديدا في الخيفة عند جامع النعيم أثرت عن قتل عشرات من ثبوت عصابات الأسد والسبيحة وصلت تعزيزات إلى المدرعات والمسطحات. داريا انتشار الأمن والسبيحة مدعمين بالجبابات وخضارا بشكل كثير لجامع طه والمقنون كانوا يتواجدون آنذاك في داخل المسجد. إلى نقاط والدهم في جميلتهم أثرت عن قتل 7 أشخاص من الأطفال والنساء عائلة بكاملة عائلة بيت الشهاب بيت الشهاب؟ نعم بيت الشهاب نعم في مدينة الجائلة أثر انتشار الأمن بشكل غير معهود بوضع الحواجز كل هذه المجلات ذات التي حصلت في الأمن من إكتئاب الصحابة عن قبائل الأسد وكان هناك عمليات جهل واسعة واعتقالات اتجاه القتل الصاروخي على جردين والعطاطير وسقوط 4 صواريخ بالقرب من مسجد غازي وسط جردين وحارب نزوح الاهالي تقبل اما القتل والشفار ونزوح الاهالي الا ان من بقي ان تقبل يدينا الى ان يخرج بمظاهرات لاسقاط النظام ثم المنقوبه والمحاصره حيث ان الجثث ما زالت في بيوتي لتبريد منذ عده ايام لا نستطيع دفنها او حتى اخراجها لتلازم الامن والسبيحه اريد ان تنحكم الى اساس كريم ونوجه رسالة لمعارضة سياسية الخارج وعلى رأسها المجلس الوطني نقول لهم أن التعلق بأسوار الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لن يغير من واقع قضيتنا شيء لأن كل اجتماع معقد مثل قاب الأبارير هو شهادات هي شهادات تثبت أن الأمتين العربية والدولية أعجزوا من حقن دماء السوريين وإن 16 شهرا تمر والشعب السوري يقتل ويقتصم ويرجف دمعا لم تتمكن كثيرا من الدول العربية والإسلامية أن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في سبيل مصلحة الشعب السوري سواء اتجاه النظام السوري أو اتجاه الدول التي تعينه بشكل واضح وصريح لا يكتفي على دعم النظام السوري في قتل الشعبي حيث أننا نرى أن المسألة اليوم تحتمل أن تخرج خارج إطار الضمانات والتسريحات إلى عمل واقعي وحقيقي على الأرض تنتشر الشعب السوري من مستنقع الدماء وإذا كأننا نعتبر غير ذلك تمرقا من المسؤولية الإسلامية والإنسانية يوم نقول إلا بحمد الله. يعني بس سؤالي جزاك الله خير يا أبا معاذ ممكن تحدثنا عن مدى تعلق قلوبكم انتم قلوب المجاهدين بمثل هذه المؤتمرات مؤتمر جنيف مؤتمر القاهرة كذلك المبادرات كذلك مثلا المراقبين الدوليين يعني مدى تعويلكم عليها؟ بالنسبة هذه المؤتمرات نعم وهذه الاجتماعات يعني بدنا نعلم انها عبارة عن فرصة جديدة واعطاء الضوء الاخضر كل الضوء الاخضر للنظام في قتل واستباح بناء اخواننا في سوريا الذين قاموا بسوريا يعني اصبح اليوم بلا شك ولا ريب ان النظام يعني يعمل يقدم على المجازر كل المجازر الانتهاكات الكرامات كل الانتهاكات ينتصر بالتواريخ على على على على الشعب الاعزل الذي بنى بالحرية امام العالم كل هذا يعني هذه المؤتمرات انما تزيد من ضربات النظام ضد هذا الشعب الاعزل لكن نحن لدينا دور حر يعني الدوار على الارض نحن لا نعول على هذه المؤتمرات بصراحة لأنها نعلم عن اليقين أنها يعني تفق النظام وأنها يعني يأتينا الوقت بنظام لذلك ما هي الثورة لكننا بفضل الله تعالى يقررنا على إسقاط هذا النظام حتى لو يهدنا عن جميعا يأتي أجيالنا وأبناؤنا يحملون يعني هذه الرسالة العظيمة لإسقاط هذا النظام. جزاك الله خير أخي أبو معاذ أحسن الله إليك نسأل الله أن يجمعنا قريبا بك في دمشق إن شاء الله. دكتور محمد كنا نتحدث عن المنهج السليم في التعامل مع الإشاعات الأراجيل. ذكرت أنه لا بد من تقديم حسن الظن بالمسلم. ذكرت أنه لا بد أن نكثر الدليل والبرهان على الخبر. ذكرت أنه لا يجوز لنا أن نتحدث وننقل كل ما سمعنا. هذا المسألة الثالثة مهمة جدا. نعم. ذكرت هذا الخطأ على الاتصال. نعم. مش كل خبر نأخذه ونتحدث به. نعم. بشرة سمعنا الخبر أو سمعنا الشائعة وخاصة أنا أريد أن ننبه إخواني بعد سقوط النظام قد تحدث هناك بعض الفوضى وبعض يعني الأشياء التي غير محسوب لها حساب. لا مش كل خبر كل شائعة بشرة يلا فلان قتل من الناس. أحيانا يشاع أن فلان من القادة من قادة الكتائب أو قادة الثورة حتى قتل. تشاع هذه الشائعة لتفت في عدد الجماهير وعدد الناس. هذا خطأ يا أخي. يا رب الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل شيء يسمعه بيقول كل شيء يسمعه بيقول أحيانا يقوله ويشكك بمصداقيته وهكذا سمعت والله. يقول الثاني وبظهر بعض البهارات ينقله كذلك ينقل الآخرين على أنه سمعه من فلان وفلان ثقة لكن ما ينقله كما سمعه تماما إنما ينقله على وجه التأكيد. هذا خطأ وخطأ كبير جدا. لكن لا تنقل خبر نهائي إذا كان الخبر غير متأكد منه ما تعليه به ما تعليه مرهان ما رأيته ما سمعته ما عليه شهور فلا تنقله. الذي تعطلنا هنا عن نقل مثل هذه الأخبار أو الشائعات والأراجيل. نعم. ما توالي بطولات كتائب الصحابة والجيش الحر وما إلى ذلك من كتائب مقاتلة ضد العصابة الأسدية بدأت بطولاتهم وإنجازاتهم تظهر جليا خاصة بعد انهيار يعني الآن يعني الواقع كما يصل لنا من الجنود ومن الأخبار والمسؤولات أن الجيش الأسدي تقريبا صرف على النهاية وأنه منهار بشكل كبير جدا. استطاعوا الأبطال في أكثر من مدينة دكتور محمد أن يلقوا القبض على بين قوسين ما يحمي لهم تسمية انقلاب البطن. نريد أن نشاهد بعض المقاطع لأثر جنود العصابة الأسدية. الله الله الذبيحة قبض عليهم من المخصر، يعني هم يتخذون من المخاصر في مدينة تلقين وفي غيرها كمركزا لهم. هذا أولا. ثانيا الأولين مدنيين أظني، لا كلهم شبيحة لكن بلباس مدني. الأولين مدنيين، ثانيين بالمخصر جايين من المخصر، حتى الأولانين في مدينة تلقين في أهلين أخذوهم من المخصر لكنهم كانوا بلباس مدني. لا لا أقول يعني هذا نعم الجيش الحر الذي وصل إلى اعتقال هؤلاء، بل اعتقال اللواء هذا المقت اللعين، اعتقال العميد الأخبث هذا اللي اسمه منير شليزي. منير شليزي هذا قائد قوات الإرهاب اللي في فرع فلسطين الذي وصل إلى هذا الموسم، يعني هذا دليل عملي على قوة الجيش الحر. وصلوا إلى ما هو أبعد منه، نعم آسف شوكت، وصلوا إلى آسف شوكت وإلى غيره كذلك. الحقيقة أنا أقول هذه نهاية الظالمين إن شاء الله، وهذه النهاية والله تعجبنا أكثر من قتله. يعجبنا إلقاء القبض عليهم من أجل محاسبتهم أمام الناس، ومن أجل أن يعترفوا أمام الناس بالجرائم البشعة التي ارتكبوها، ومن أجل أن يتأكد لدى الناس جميعا قول الله، قول الله سبحانه وتعالى قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين انتقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولو كنا قلة في البداية لكن الله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. نحن كثرة إن شاء الله بالعدل، نحن كثرة بالحرية، نحن كثرة بالشعارات العظيمة التي نرفعها بوجه هؤلاء الطغاة الظلمة. لذلك أولي الأبصار أولي العقول والنهى هم الذين يسلمون أنفسهم ويستسلمون للجيش الحر، هم الذين ينشقون عن هذا النظام الذي بدأ ينهار، عن هذا يقفزون من المركب الذي بدأ ينهار. لأن صرنا نشاهد انشقاقات على مستويات يعني عليا. نعم هذه أريد أن أسألك عنها دكتور. صغيرة الحرقين صغيرة تقول عليا يعني ولا كبيرة عليا من الجيش الأسدي من كتاب العصابة على مستويات صغيرة عندنا هم. نعم طيب هذه الانشقاقات دكتور محمد ما رأيك فيها؟ طبعا نحن نقول ان هذه الانشقاقات الان صارت يعني حتما لازما على هؤلاء الضباط الكبار الذين خدموا النظام فترة طويلة، لكن نحن نريد الحقيقة اذا كان انشقاق صحيح السليم نريد توبة الى الله عز وجل، توبة نصيحة. هؤلاء الذين تابوا الى الله من قبل ان نقدر عليهم ثم انشقوا من الجيش، هذا الانشقاق الذي يخدم الثورة السورية. دكتور محمد معلش لحقاطعك، سنتوقف عند موضوع الانشقاقات وهو موضوع هام سنتكلم فيه. معنا اتصال من درعا المسيطرة الاخ ابو حسن الزعبي وهو من كان في المقطع يمعي الينا اتصال الاطفال حسام الحسن. حياك الله اخي ابو الحسن، السلام عليكم. حياك الله. اهلا وسهلا بكم اخي ابو الحسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ابو الحسن. الله يحفظكم ويبارك فيكم. اهلا وسهلا. حياك الله اخي ابو الحسن. بارك الله فيكم وبالجنود التي تبذلونها. الله يبارك فيك يا اخي ابو الحسن. باختصار اذا سمحت لان الوقت. نعم تفضل. اعطيني اخر الاخبار الميدانية عندكم في مدينة درعا وقد كان القصف عليها عن هذا اليوم، تفضل اخي ابو حسن. جميل والله. اولا يعني بعد التوكل على الله هناك المسلمين في نفس الارض ومغاربها ان يجدوا معنا لرفع الظلم عن انفسنا. نعم كذا ما ترى الظلم والارواح والذكر والرسائل الانتقام ولم يبقى لبيوتي الحرمه ولكن لا حياه لمن تنادي مثل نقطة إلى النهارة. اقسموا بالله العظيم، اقسموا بالله العظيم، اقسموا بالله العظيم اثبت صارت معدودة كانت علينا أضعف يدك في الثقيلة من المدنسة المدنية والطوارية. اقسموا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل نقطة إلى النهارة على أسماء الله تعالى بالرعبيات والمدنية والمدنية الثقيلة حسب الطائرات والهوامات الروسية التي وصلت مدخرة إلى هذا النظام الفاجر. يا أخي نحن نطلب لأن نظام الحرب والطغاة لا تميز بين الصبر والمرار. صحيح. لأن في قضية أول الآن سكن الأطفال حتى تحوزها وأولاد تحوزها من العمر 5 أعوام. حتى رغم ذلك نحن نتكلم لم يعطيك ثابتها قالوا بعد ثلاثة أو حديدي إلا أن توتك ولا بس لا تبكي لتنا حتى لأن لم نتكلم إلا إن جرحي نتجهيدي لا حول ولا قوة إلا بالله التحديد الكريم نفس مليح يعني حتى هو بالتحفة كلا بعضهم من حذر نحن في أو محفظ من الساعة ولا تتعوا كما تأخذ بها واحد ما أعتقدت التطفر الأطوالي على المدنيين الآخرين نعم إلى متى إلى متى عام الضمط العالمي إلى متى عام الضمط للساعة في مسالة الأوضة الرمضانية نحن الناس للمسلمين ما أعتقد الناس للفلطرام للمسلمين أن يحتجوا أن يحتجوا غرفة السجان عن هذه الدماء الدماء السريعة في كل قطران وأن يحتجوا في بارسي إلى أثناء البيت أخي أبو الحسن أخي أبو الحسن أخي أبو الحسن يا أخي أبو الحسن نحن بيدنا حقيقة أن نتابع الاتصال معك ونسمع آخر الأخبار منكم وأنت من تحرق قلبكم على على على منطقة زرعة ولكن نعتذر منك لرداءة الصوت أولا من المصدر ولضيق الله حرقوا قلوبا عنده والله هذا المقطع اللي طلع أخونا أبو الحسن لهذين الطفلين اللذين كانا يفتحين ويعني يعني يشدان الأنشودة هذه لبيك لبيك لبيك يا الله ومالنا غيرك يا الله يعني قطع قلوبنا أخونا أبو الحسن جزاه الله خيرا وهو يظهر هذين الطفلين بهذه الصورة المؤلمة المفجعة في بلدة الفيطرة وفي منطقة درعا فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هؤلاء الأطفال شفعاء لوالديهما ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكف بأسه عن أبنائنا وإخواننا في سوريا عامة وفي درعا على وجه الكفر جزاك الله خير نرجع إلى موضوع الانشقاق الذي طرحته دكتور محمد وهو الانشقاقات الآن على المستويات الكبرى عقيد وعميد وتيران وما إلى ذلك هذه الانشقاقات ما هو الواجب وما هو المحظور منها يعني طبعا الواجب أول شيء انشقاق لابد من الانشقاق لابد من ترك هذا النظام يعني نحن نطرح بكل من ينشق عن النظام لأنه أضعفه لكننا نطرح فيه على الحقيقة حينما يتوب إلى الله تبارك وتعالى حينما يتوب إلى الله عز وجل من كل ما اقترفته يداه يعني هذا الذي بقي مع النظام 20 سنة و 30 سنة وخاصة إذا كان في الحرس الجمهوري يا أخي في الحرس الجمهوري يتشرف أن يتصور مع بشار الأسد ونحو ذلك ما هذا مش من البساطة هذه مباشرة بينشق فيه نصفق له نصب له نجمد له ونحط قائل عندنا لا أبدا أبدا يعني لابد من التوبة إلى التوبة النصيحة التوبة النصيح يتوب إلى الله عز وجل من كل ما فعل في السابق أن لا أقول يتوب عن أبيه كذلك يتوب عن نفسه على الأقل يعني أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعترف للجيش الحر بما فعل وما ويقدم لهم المعلومات ويقدم إخوانه في الجيش الحر جزاهم الله خير يعني أنا أعلم أنهم ينتبهون لذلك لا يستقطبون كل من شق مباشرة يعني بياخذوه وبتثبتوا فيه أبدا يعني أمين يبقى من ضمن أمنية تجاه هؤلاء نعم لابد يا أخي هو السؤال دكتور محمد يعني هذا الذي ينشق من الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وليس لجملة تغييره فالنسيين معني عن الأخبار تماما ولا يسمع لا أخبار لا هو يعني يبدو أنه ترتخط يداه بالدماء ما في حدا الآن ما بيعرف الأخبار يا أخي نعم ما في حدا ما نعرف شعب الصيف نعم وخاصة القادة الميدانيين خاصة الضباط الكبار يعرفون كل شيء والمسألة واضح خاصة إذا كان سنيا خاصة إذا كان سنيا يعرف المسألة على حقيقتها ويعرف كم هو الضابط السني محتقر في سوريا في الجيش السوري يعرف الأمور على حقيقتها فمفترض الآن أن لا يبقى أحد مع النظام السوري أصلا أن لا يبقى أحد سواء كان في الجيش أو كان كذلك في المؤسسات المدنية أو كان في الحكومة أو في أعضاء الحكومة ونحو ذلك عليه قبل كل شيء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويندم على ما قدم ثم بعد ذلك عليه أن يقفز عن هذه السفينة قبل أن تغرق بالكامل ويسلم نفسه للجيش الحر أو يقاتل مع الجيش الحر أو ينضم إلى الجيش الحر وينضم إلى المعارضة يعني هذه صراحة هذا الانشقاق المطلوب هذا الانشقاق المجدي في مثل هذه الثورة أنا ولا انشق ولا انتقل من جيش إلى جيش وانتقل من قيادة إلى قيادة أخرى الله أعلم قيادة أخرى من هي وماذا تريد في سوريا فهذه الحقيقة هذه مشكلة لا نريدها في دورتنا. مع كثرة البطولات كتائب الصحابة في مدينة دمشق دكتور محمد كان واجبا علينا أن نعرض بعض إنجازاتهم. نشاهد هذا المقطع. بيان صادر عن المكتب الإعلامي لكتائب الصحابة في دمشق ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله يؤمنون منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. ألم نقيم ناس في السلف أحفاد كتائب الصحابة ومنة فقد صاب أبطالنا كتائب الصحابة معركة صاحبة كان أبطالنا الأحرار بتوفيق من الله من خسر العشرات من أزلام النظام وتبليحته، كما من الله عليهم بتدمير مدرعتين والاستيلاء على هذه المصفحة التي تحمي الرشاش. دفعنا ثمنه من كد يميننا وعرق يميننا يستخدمه رأس النظام وزباليته في إرادة المال الرياء في الله فيها أن ونحن في كتائب الطعام نلقي شأننا في سوريا الحديثة هذا ونعد رؤوس النظام ومن لف لفهم لمزيد من العمليات ردا على انتكاب المجازر بحق اهلنا في زمنك ودوما. طبعا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الحقيقة هذه المشاهد التي نشاهدها مع الانشقاقات الكبيرة ومع سيطرة الجيش الحر على مثل هذه الآليات والمدرعات، إن شاء الله في المستقبل الطائرات كذلك، دبابات سيطروا على بعض الدبابات وهذه الآليات كذا، هذه الآليات والله بتصير مثل هذه المسطحات داخل مش على جبهة الجولان، داخل على وسط دمشق وعلى ريف دمشق من أجل قتال أهل سوريا، من أجل قتال الشعب السوري. والله أنا أقول يا أخواني، يعني رئيس جمهورية يقتل شعبه بهذه المسطحات وهذه الطائرات والدبابات، يقذف القذائف الكبيرة، القذائف الهائل، قذائف المدفعية، الدبابات، يشتغل أي في البداية كان رصاص، يخبي الرصاص أحيانا يقول والله رصاص مطاطي ويبدأ كذا إلى آخره، الآن بمثل هذه المدرعات يدخل إلى القرى والمدن والأرياف. والله هذه جريمة ما بعدها جريمة، ومثل ما يقال البعض، لكن الإخوان الحمد لله لهم بالمرصاد وبدأوا يسيطرون الحمد لله ويلقون القبض على القادة على الضباط ويأسرونهم وكذلك يأخذون معهم أسلحتهم. نعم. طيب دكتور محمد، هناك من يشيع بعض التحاليل السياسية وبعض الأخبار السياسية والمحليين والمراقبين وما إلى ذلك، هذه التحاليل في بعض منها تشاع وهو يعني يدخل يعني التثبيت ويدخل الخبر ويدخل اليأس إلى قلوب ضعاف الإيمان، ماذا تقولون في مثل هؤلاء؟ طبعا هؤلاء عليهم أن يتقوا الله عز وجل. انتظار زمن الثورة يكثرون ويتكاثرون دكتور محمد. نعم، في ناس يا أخي عندهم يبقون فن الفذلكة والتحاليل ولا يعرفون من العمل الإيجابي شيئا، لا يعرفون من العمل الإيجابي شيئا، لا يعملون إلا بإخوانهم، لا يعملون إلا بالعاملين، لا يعملون بالعدو، لا يعملون بهذا النظام الخبيث أو هذه الكتائب الأسدية. وميدان العمل فسيح وكبير ومتسع، يعني الذي يريد أن يعمل في هذه الثورة يريد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. والله أنا بعرف بعض الإخوة، والله أفراد يعينون مئات الأسر، مئات الأسر، وليس من مالهم الخاص، إنما يسعون لإعانة الأسر كثيرة وكثيرة جدا، يبحثون وراء الجرحى ويأخذونهم ويعالجونهم ويجهزون معاملاتهم ونحو ذلك، يبحثون وراء الأيتام أبناء الشهداء والأرامل والمساكين، أشخاص أفراد يعملون أكثر من بعض الجماعات التي يعني لها فولة وجولة ولها اسم رنان وطنان كما يقال. يا أخي المسلم عليه أن يتق الله تبارك وتعالى بلسانه، عليه أن يتق الله تبارك وتعالى. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. حينما سأله عقبة بن عامر عن النجاة، ما هي النجاة خاصة في أيام الفتن في أيام المحن، قال املك عليك لسانك أو امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إذا لكم تتقن العمل الميداني العمل الإيجابي فما عليك إلا أن تكفي الناس شرك، أن تكفي الناس شرك. والله بعض الاجتماعات الكاملة التي يخطط فيها يعني للإساءة للعاملين وللمكر بهم وللكيد بهم، العاملين في هذه الثورة إنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. فكم أهلك هذا اللسان بشرا، كم أهلك من الأمم هذا اللسان الذي عز وجل يقول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. مسألة أنت لا تعرف عنها شيئا، جاءك خبر مثلا على سبيل، هذا هو الموضوع الرابع أو المنهج الرابع في تلقي الأخبار، أمر لا يعنيك بشيء. يعني أحيانا الإنسان يكون عاميا وتأتي مسألة تتعلق بالأمة ككل، فتجده يخوض بها ويتكلم بها، والله يتكلم بها كما قال عمر لو جمع في مسائل لو جمع لها أهل بدر، أو كان يجمع لها عمر أهل بدر يتكلم فيها ويريد فيها. تجد بعض الناس العوام أحيانا الذين لا يفقهون من الدين شيئا يتكلمون في مسائل كبيرة تهم الأمة كلها في مسائل، يا أخي لا تعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله سبحانه وتعالى يقول: لولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعني هذا شيء ما يعني ما يعنينا بشيء، هذا شيء أكبر من مستوانا، هذا الشيء يتعلق بعرض رسول الله، يتعلق بالعلماء، يتعلق بالمشايخ، يتعلق بالعاملين، وأنا والله ما لأبهم، والله ما عندي من الحسنات كحسناتهم. يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لا تدخل نفسك في كل فتنة، لا تدخل نفسك بكل أزمة، لا تدخل نفسك، اعرف قدر نفسك ولا تتداخل أو تتدخل بما لا يعني. جميل. إذا أنا أريد في نهاية الحلقة دكتور محمد أن ألخص بشكل بسيط جدا المنهج السليم في التعامل مع الشائعات والأراجيف. أنت ذكرت لنا أنه أولا يجب علينا أن نقدم حسن الظن للمسلم، ثانيا يجب علينا طلب الدليل والبرهان على الخبر، ثالثا أن لا يتحدث ولا ينقل كل ما سمع، رابعا أن لا يتدخل فيما لا يعنيه ويرد الأمر إلى المختصين. سؤال الأخير من بعض الطرفة والدعابة دكتور محمد، خرج لنا من فترة ابن عم بشار الأسد ابن رفعة الأسد وهو يقول أن على بشار عليه أن يتنحى ونحن مستعدون لقيادة سوريا الجديدة، ما رأيكم؟ يعني الأسد أيضا طبعا الإخوان المشاهدين يعرفون أن رفعة الأسد هو الذي قاد عملية حماه التي أباد بها أكثر من 40,000 مسلم، أكثر من 40,000 مسلم، هذه الإحصائيات الرسمية. وقال لي بعضهم بعض الإخوة قال والله أكثر من 50,000 أذهقت أرواحهم في حماه، قاد هذه العملية، وقاد كذلك عملية سجن تدمر التي أذهق فيها أرواح الأبرياء حوالي 1,000 مسلم في سجن تدمر. رفعة الأسد هو الذي قام بعملية نزع الحجاب عن المرأة المسلمة السورية، المرأة المسلمة المحتشمة. رفعة الأسد لم ينسى جرائمه، هو وأبناؤه كذلك وآل الأسد جميعا، فإذا كانوا يحلمون لازم يحلمونه ويتوهمون، وكما قال ابن عزيزين وإخوانه يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لازال البعض ينطق بهم ويعني يغريهم بأن يقودوا سوريا أو يعودوا لقيادة سوريا. رفعة الأسد اختلف مع أخيه حافظ وكادوا يقتتلوا على السلطة، توازعوا على السلطة وكادت أن تحصل حرب شعواء في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، لكن ستن أو أمه لحافظ يعني فصلت بينهم، وهرب رفعة إلى باريس وأخذ معه من الأموال ما أخذ، مليارات الدولارات أخذها من أموال الشعب السوري. هذا الرجل الذي لن ينسى جرائمه أبدا، والذي سيقدم إن شاء الله في القريب العاجل إلى المحاكمة كما يقدم هؤلاء المجرمين. جزاك الله خير دكتور محمد النبي موسى، وأحسن الله إليكم أنتم أيها السادة المشاهدين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومشاهدتكم، حتى نلتقيكم يوم الجمعة القادم إن شاء الله على يوم المتخيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سوري يا إسرائيل.